خير البشر. كم افتخر بنو مضر به فبالتقوى أمر بالحق والحسنى جهر والقلب ضاء والبصر والقلب ضاء والبصر. ربي أمددنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي. ربي أمددنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي. صور بلا ظهر من كان بالمولى كفر لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر. لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر على عدوه انتصر ونال منه بالظفر ونال منه بالظفر. ربي أمددنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي. ربي أمددنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي. ربي أمددنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي. مددا في ذكرى الميلادي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد. ربي أمددنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي. مددا في ذكرى الميلادي مدد مدد مدد مدد مدد مدد. إمام الكرام رفيع المقام.